وقال رحمه الله في زاد المعاد في قصة دخول النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة يوم الفتح والرد على من قال إنه دخلها مرتين لاختلاف ألفاظ القصة، قال: وهذه طريقة ضعفاء النقد، كلما رأوا اختلاف لفظ جعلوه قصة أخرى. أحمق، كلما رأى لفظا مختلفا عن اللفظ الذي معه في الحديث جعله قصة أخرى وله حكم آخر. كما جعلوا الإسراء مرارا، النبي أسر به مرة ومرتين وثلاث لاختلاف ألفاظه، ألفاظ الحديث بتاع الإسراء، وجعلوا شراءه من جابر بعيره مرارا لاختلاف ألفاظه، وجعلوا طواف الوداع مرتين لاختلاف سياقه ونظائر ذلك. وأما الجهابذة النقاد أصحاب الماجستيرات اللغويون الذين يتبجحون بشهاداتهم وشيوخهم، تتلمس على فلان وفلان من أهل البدع، كلا، الجهابذة الذين هداهم الله، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم أولو الألباب، أولئك الربانيون الذين يعلمون صغار العلم قبل كباره، الذين لا يتفزلكون على الناس ولا يتقعرون في طلب العلم وتعليمه، إنما يعلمون العلم اليسير الأصيل، أصيل في نفسه يسير في تعليم، ينجي ولا يردي. قال: وأما الجهابذة النقاد فيرغبون عن هذه الطريقة.